بيطلع بزمان روي غار زين تيز طيب عذو مضيقيز ثقم دل فضنا وعري الذان سكر بويق عندن ثقم دل فضنا وعري الذان سكر بويق عندن يخد زورة دي توصى فتيس يخد زورة دي توصى أفثيس يما يما عندك الديض فغليت ذوليض هي فتسين وغريس فالليل يغليت فالليل هي فتسين وغريس فالليل ينغاي وسميض لسلك وريلا أسير من ندم الشفريس أصدد ذحسو غنوان ورن بدلار ما كيف بدل زمان في كليس انديلو حبيب اللبذان ميث غيلا غيلا انديلو حبيب اللبذان ميث غيلا غيلا يبث الخيل ذا موانسيس يبث الخيل ذا موانسيس يما يما نسفور تصريق فغليت ذولي هي فتسين وغريس فالليين يغليت فالليين هي فتسين وغريس فالليين ينغاي وسمي فرح انت ولن ثقل طور شكواتي خريس مي تضحي غسك زمارن ذل عيديد يبضن مي تضحي غسك زمارن ذل عيديد يبضن هاي نظز من داس فليس هاي نظز من داس فليس يما يما عندك عاث الديض فغليت ذولي هي فتسين وغريس فالليل يغليت فالليل هي فتسين وغريس فالليل ينغاي وسميل